ندخل إن شاء الله تعالى في باب الأخبار، وهذا الباب ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها عند أهل العلم. هذا الباب هو ثالث الأدلة الشرعية المتفق عليها عند أهل العلم، ثالث الأدلة الرابع الثالث الكتاب والإجماع والسنة. لا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نحن انتهينا من الكتاب والإجماع وأخذنا شيئا من الأفعال، والآن هذا البحث هنا في السنة. فالأخبار والأفعال باب واحد، لكن الأفعال لما كان فعلا منه صلى الله عليه وسلم، والأخبار لما كان قولا منه صلى الله عليه وسلم، هذا على جهة الغالب. الشاهد باب الأخبار تتمة باب السنة، باب الأخبار هو تتمة باب السنة، وهو ثالث الأدلة الشرعية الذي ذكرها المصنف رحمه الله. فقد ذكر الكتاب والإجماع وذكر شيئا من السنة، وهذا بحثها. قال المصنف رحمه الله الأخبار، الأخبار يعني أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحاديثه. المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد أخباره صلى الله عليه وسلم وأحاديثه صلى الله عليه وسلم. والأخبار من حيث اللغة جمع خبر، الأخبار من حيث اللغة جمع خبر، الأخبار من حيث اللغة جمع خبر، مأخوذ من قولهم هذه أرض خبار، مأخوذ من قولهم هذه أرض خبار، وهي التي قال أهل اللغة إذا قرعها الحافر أخرجت غبارا، وهي التي إذا قرعها الحافر أخرجت غبارا. هذا اشتقاق مادة الأخبار، وهو يدور على معنى الانتشار والاشتهار، وهكذا يدور على معنى الانتشار والاشتهار. قال الأخبار يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الأخبار قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني لذاته، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب يعني لذاته، والمراد ما يدخله يعني ما يحتمله، المراد ما يدخله يعني ما يحتمل. المراد بقول المصنف رحمه الله ما يدخله الصدق والكذب يعني ما يحتمل الصدق والكذب، هذا معناه. معناه ما يحتمل الصدق والكذب، يعني يجوز فيه الصدق والكذب، يجوز أن يوصف بصدق أو بكذب، هذا معناه. معناه يجوز أن يوصف بصدق أو بكذب، هذا معناه. قال المصنف الخبر ما يدخله الصدق والكذب. استشكل بعضهم ها هنا أن المصنف ذكر الواو وهي تفيد الجمع، ذكر الواو وهي تفيد مطلق الجمع. استشكل بعضهم ها هنا ذكر الواو وهي تفيد مطلق الجمع، فهل كل خبر لا بد أن يجتمع فيه صدق وكذب؟ هل كل خبر لا بد حتى يكون خبرا أن يجتمع فيه الصدق والكذب؟ الجواب لا، قد يكون صدقا محضا وقد يكون كذبا محضا، وقد يحتمل هذا أو ذا. قال ما يدخله الصدق والكذب، والجواب أن الواو هنا بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، الجواب أن الواو هنا بمعنى أو، يعني تقدير الكلام فالخبر ما يدخله يعني ما يحتمل الصدق أو الكذب، هذا معناه. تقدير الكلام الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، هذا تقدير الكلام، وليس المراد ما يجتمع فيه الصدق والكذب. المسألة موضع احتمال، المسألة موضع احتمال، يعني للصدق أو للكذب. قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الواو هنا بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، وليست الواو لمطلق الجمع، ولهذا ذكرت في بعض المصادر بلفظ أو وهو أصوب، ذكرت في بعض المصادر بلفظ أو. فالخبر ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته ليخرج ما كان صدقا محضا، لكونه خبر صادق أو من لا يجوز فيه الكذب. قولهم لذاته يخرج من كان خبره لا يجوز إلا أن يكون صدقا محضا، لكون صاحبه صادقا لا يجوز فيه الكذب، كأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. المراد بالخبر هنا الحديث، المراد بالخبر هنا الحديث، ويطلق الخبر على ما هو أعم من هذا، على الحديث وعلى الأثر، لكن مراد المصنف هنا بالخبر الحديث يعني النبوي. قال والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وهذا التقسيم لا يعرفه الأئمة المحدثون من المتقدمين، وإنما دخل في كتب المتأخرين. هذا التقسيم لا يعرف في كتب المتقدمين ولا في صنيعهم، وإنما هو من مما دخل على كتب المتأخرين. فتقسيم السنة كاملة إلى قسم يسمى آحادا وقسم آخر يسمى متواترا، هذا لم يعرف إلا عن أهل البدع من الجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة. هذا التقسيم لم يعرف إلا عن الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية والمرجئة، كما أفاده ابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا التقسيم من جاء به هؤلاء، وذكره أيضا ابن أبي العز الحنفي في شرحه على متن الطحاوية، ذكره أيضا ابن أبي العز الحنفي مبهما قائله، وقائله ابن القيم كما في مختصر الصواعق، أن هذا التقسيم إنما هو من كلام هذه الطوائف الخمس التي تقدم ذكرها. وأما المتقدمون فالسنة كلها عندهم قسم واحد هو الآحاد، أما المتقدمون فالسنة كلها قسم واحد عندهم هو الآحاد. والآحاد منه غريب ومنه عزيز ومنه مشهور، والمشهور منه المتواتر، والمشهور منه متواتر المحدثين، والمشهور منه متواتر المحدثين. فالسنة عند المتقدمين كلها آحاد، والآحاد إما غريب فرد أو عزيز أو مشهور، والمشهور منه الصحيح ومنه ما لا أصل له، إنما اشتهر وهو لا أصل له وهو من قسم المردود، والذي هو من المشهور المقبول متواتر المحدثين وليس متواتر الأصوليين. من قسم المشهور الذي هو قسم من الآحاد متواتر المحدثين بهذا القيد لا متواتر الأصوليين، فإن بينهما تغايرا، بينهما تغايرا سيأتي بيانه. قال رحمه الله والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. قال فالمتواتر، المتواتر لغة هو المتتابع، من قولهم تواتر إذا تتابع، من قولهم تواتر إذا تتابع، هذا معنى المتواتر من حيث اللغة. قال الشاعر يصف بقرة يأتي المطر في ليلة قد غطى نجوم السماء السحاب، والمطر تخرج قطراته متتابعة على ظهر هذه البقرة التي ضل ولدها. قال في معنى هذا يعلو طريقة متنها، يعلو طريقة متنها يعني ظهرها، متواتر في ليلة كفر النجوم سماء غمامها، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غط السماء الغيوم، وهي تبحث عن ولدها. الشاهد يعلو طريقة متنها يعني قطر المطر متواتر يعني متتابع. ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا بمهلة. قال رحمه الله تعالى في المتواتر ما يوجب العلم، بعضهم يظن أن هذا هو تعريف المتواتر وهو ما أوجب العلم، فاستشكلوا قول الحافظ بالنزهة وانضاف إلى ذلك إفادة العلم لسامعه، استشكلوا قول الحافظ بن حجر وانضاف إلى ذلك إفادة العلم لسامعه. هل العلم هو تعريف المتواتر بمعنى ما أوجب العلم هو المتواتر، أم أن ما اجتمعت فيه شروط أفادت العلم هو المتواتر فالعلم نتيجة الشروط؟ الجواب هو الثاني، أن المتواتر ما اجتمعت فيه شروط أنتجت هذه الشروط لسامعها والواقف عليها العلم، هذا هو المتواتر، فالعلم نتيجة الشروط. هذا الذي معنى كلام الأئمة وهو الذي يحمل عليه كلام الحافظ في نزهته. قال فالمتواتر ما يوجب العلم، يعني ما تكون نتيجته العلم بأسباب وشروط. قال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مجرهم، التواطؤ التوافق عن عمد، هذا معنى التواطؤ، يعني يجتمعون عمدا فيقولون نقول كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقال تواطأ القوم. والتوافق أن يقولوا لا عن تواطؤ، لكن كما يقال كل يحلل تحليل من عنده فيصيبون في نتيجة واحدة، يقال توافقوا، يعني لا عن قصد ولا عن مشورة سابقة، لكن اجتمع كلامهم على شيء واحد. قال رحمه الله تعالى فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني جمع كثير، إذا نظر له الناظر قال لا يمكن أن يجتمع هؤلاء على أمر أبدا لاختلاف بلدانهم وأشخاصهم وغير ذلك. إذن الشرط الأول جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذان شرطان. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني في كل طبقة من طبقات السند لا بد أن يكون جماعة واحد، إذا نظر لها الناظر جزم أنها لا يمكن فيها الشرط الثاني وهو عدم التواطؤ ولا التوافق على الكذب من مثلهم. الشرط الثالث وأن يكون هذا من مبتدأ الإسناد إلى منتهى، يعني من طبقة الصحابة إلى من بعد الصحابة إلى المصنفين للكتب، هذا معنى هذا الشرط، هذه الشروط. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع لا عن اجتهاد، يعني كل واحد من هؤلاء يقول سمعت أو شاهدت أو رأيت أو نحو ذلك مما يستفاد من الحواس الخمس، إما سمع أو رأى أو عمل. شاهد ليس عن خيال يقول تخيلت أو رأيت في النوم، لا يعتبر هذا من التواتر، لا بد أن يكون مستند انتهائهم الحس، يعني أحد الحواس، لا بد أن يكون منتهى استناد هؤلاء إلى الحس فيقول سمعت كذا رأيت كذا لمست بيدي كذا قرأت كذا وهكذا. هذه أربع شروط، هذه الشروط الأربعة قد توجب العلم وقد لا توجب العلم. متى ما أوجبت العلم فهي يا شيخان فهي المتواتر. إذا أوجبت العلم فهي المتواتر. إذا روى جماعة كثيرة. الشرط الثاني يستحيل في الآية تواطؤهم على الكذب ولا توافقهم. واستوى الطرفان والواسطة. الشرط الثالث استوى الطرفان والواسطة يعني جميع الإسناد في جميع الطبقات. استوى الطرفان والواسطة. وكان منتهى استنادهم الحس يعني أحد الحواس. أربعة شروط وانضاف إلى ذلك إفاية العلم لسامعه. قال الحافظ وقد لا يفيد العلم لمانع. يعني بعض الناس قد لا يعلم بشرط منها فلا يتحقق عنده العلم لأنه فقد شرطا منها أو لم يتحقق عنده شرط منها. هذا معنى قول الحافظ ابن حجر في نزهته لمانع. وقد يتخلف عن البعض لمانع يعني أنه لقصور نظر أو عدم بلوغ المسألة تامة إليه يقصر النظر في حقه. هذا معنى كلام الحافظ رحمه الله في نزهته. وهو من المواضع المشكلة في النزهة هذا هو المتواتر. إذا نظرنا إلى هذه الشروط رأينا أنها من باب الخيال الواسع لا من باب العمل. هذه الشروط خيال واسع لا يمكن وجودها عملا. أولا جماعة كثيرة جدا. طيب إذا نظر لها الناظر جزم باستحالة احتمال الكذب أو الخطأ عليهم. قال بعض العلماء وهو القاري ملا علي قاري رحمه الله لو اجتمع المصنفون من أهل العلم على رواية حديث ما توفر هذا الشيء. انظر إلى كلام هذا العالم. لو اجتمع المصنفون الطبراني والبيهقي وابن عبد البر وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء والفوائد وكتب التواريخ والرجال وكتب البلدان وعدد على رواية حديث واحد ما اجتمع هذا الشرط وهو احتمال انتفاء الغلط والكذب. لا يمكن. هذا كلام هذا المحدث. ومن أول من ناقض هذه المسألة الإمام الشافعي في رسالته فإنه ناظر الحنفية وغير الحنفية في هذه المسألة بمناظرات نفيسة. وقرأوا إن شئتم كتاب جماع العلم ففي أوله كلام يكتب بماء الذهب إلى أن قال لقد لبئت ما نبثت به على شيوخك إذ ابتدأت وتعقبت. يعني أنك إذا قيل لك روى فلان أبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر وفلان حديثا قلت الله أعلم يحتمل الكذب. طيب متى يحتمل الصدق عندك؟ قال إذا رواه جماعة كثيرة جدا لا يحصيهم بلد ولا يحويهم عدد. بعضهم يقول هكذا. قال الشافعي رحمه الله في آخر كلامه لبئس ما نبثت يعني نكشت أو استدركت أو فتحت. لبئس ما نبثت به على من سبقك من العلم إذ ابتدأت وتعقبت. هذا آخر كلمة قال الشافعي في بحثه. يعني تجعل شيوخك لا يحيل بينهم وبين الكذب إلا الكثرة. شيوخك لا يحيل بينهم وبين نفي الكذب والغلط عنهم إلا كثرة كاثرة. وقبل ذلك قال أفرأيت إن روى الزهري في كذا في المدينة وفلان بالبصرة وفلان بالكوفة وفلان في كذا لم يجد عندك العلم؟ قال لا. وهكذا الشاهد هذا شرط صوري محض وليس له في النظر الواقع مثال واحد. لا يوجد لهذه الشروط مثال واحد أبدا. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد لها مثال واحد أن يكون بهذه الصفة. هل طبقت الصحابة على هذا الشيء؟ والصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض كما ثبت عن أنس وغير أنس ولعله أبي. ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان يحدث بعضنا بعضا ولم يكن يكذب أو يكذب بعضنا بعضا. في حديث أبي شغلتنا رعية الإبل يعني كان الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض على هذا أيها المدعي لهذا التواتر يلزمك أن تقول لا أخذ عن الصحابة إلا إذا كانوا كثرة واحد، ويكون كل واحد يصرح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فهمنا هذا؟ يصرح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم إذا عنعنوا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، احتمل أنه أخذه عن صحابي آخر، وأنتم تشترطون منتهى استنادهم إلى إيش؟ إلى الحس. الشاهد هذا المتواتر ليس له مثال البته. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة سننه المسمى بالتقاسيم والأنواع: والسنة عندنا كلها آحاد. هكذا قال ابن حبان رحمه الله: السنة كلها آحاد. هذا الكلام قد يسمعه السامع يستغرب، ابن حبان العالم المستقرأ الذي كثير من مسائله استقراء تام، يقول: دخلت دمشق فسبرت حديث الوليد بن مسلم، عالم مستقرأ صاحب سبر وتقسيم، ويقول في مثل هذا الموضع: اعلم أن السنة كلها آحاد. وبهذا قال ابن طاهر المقدسي وجماعة من المحدثين كابن أبي الدم وجماعة آخرون من أهل الحديث ذكروا ذلك أيضا. الشاهد هذا المتواتر غير موجود وليس له مثال، هذا المتواتر غير موجود وليس له مثال. قال: والآحاد إن شاء الله تعالى في المذكرة يأتي بيان آخر. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما دون المتواتر عندهم آحاد، ما دون المتواتر عندهم هو الآحاد، ما دون المتواتر. قال: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذا كلام جماعة من الأصوليين وهو كلام باطل، فإن كل ما أوجب العمل أوجب العلم، كلما أوجب العمل أوجب العلم، وكل ما أوجب العلم أوجب العمل. هذا مما لو تأمله عاقل لأدرك. كل ما أوجب العمل أوجب العلم. كيف تلزمون الناس وتقولون يجب أن تعملوا بكذا وهو عندكم يحتمل للخطأ وللصواب؟ قولوا اعمل إن شئت، إذا كان يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. إلزام الناس وجوبا بالعمل لا يكون إلا بعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تعمل، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإلزام الناس بالعمل وجوبا وتأثيم تارك العمل على أمر يحتمل أنه يجوز فيه الكذب ويحتمل أنه يجوز فيه الغلط والخطأ، هذا عجيب، هذا عجيب. ولهذا يقول المحقق من أهل العلم: هذا كلام متناقض، إيجاب العمل لا يكون إلا بعلم. ولو سألنا هؤلاء: لماذا تقولون بوجوب العمل ولا تقولون يوجب العلم؟ قالوا: لأنه يحتمل الكذب. طيب إذا كان يحتمل الكذب فعلى ما أوجبتم العمل؟ قولوا: لك أن تعمل، أفضل لك أن تعمل، الأفضل لك أن تعمل احتياطا، لأنه يحتمل عندك الكذب. أما شيء لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل شيء، لا يحتمل شيء يحتمل الصدق والكذب، لا يجوز الإلزام به. ولهذا هذا من الردود عليهم في العقائد، يقولون يجب أخذ الأحاديث في بعض المواضع، ومن هنا أخذت المعتزلة أن الآحاد لا يأخذ به في العقائد، وكذلك الأشاعرة في بعض المواضع لا يأخذون بالآحاد في العقائد، لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، والعقائد تبنى على الجزم، فلا أبني عقيدتي على شيء غدا أرجع عنه. طيب إن شاء الله تعالى نخف ونكمل غدا ما بقي من كلام مصنف رحمه الله. فإذا كان لكم شيء لا خفنا. هذا متواتر الأصوليين، فيأتي الكلام على متواتر المحدثين وضابط متواتر المحدثين، فيأتي الكلام على المصنف. نعم. يقولون يجب العمل به ولو كان أحد، بحرهم يقولون يجب العمل، لكن في العقائد يقولون لا يجب العمل، في العقائد يقولون لا، هل تنافق يكون العمل بشيء هو عندك مستمر بشكل وطبيعي؟ طيب. جزاك الله خير.